تقدم الكلام يا أحبة عن وجوب الصدق والأمانة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فقلنا يمتنع في حقهم صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، يمتنع في حقهم وقوع المعصية، حفظ الله تبارك وتعالى بواطنهم وظواهرهم من الوقوع في المحرم أو المكروه أو خلاف الأولى، فلا يقع منهم الفعل إلا مندوبا أو واجبا، فإن فعلوا المكروه فإنه في حقهم إما واجب أو مندوب لأنهم يفعلونه تعليما وبيانا للتشريع من أجل أن نفرق حينما نرى نهيا أن هذا النهي إنما هو نهي تحريم أو نهي كراهة، فهو في حقهم بيان للتشريع، فكل ما يفعلونه إنما هو في حقهم طاعة لله تبارك وتعالى. ولما كانت هذه القضية قد وقع فيها كثير من الخلق، وقعوا في الخطأ الكبير فيها، كان لابد من بيان فيه بعض التفصيل فيما يتعلق ببعض الحوادث التي أوهم ظاهر القرآن الكريم والسنة المشرفة أنها ربما توهم أن ذلك إنما هو خطأ أو نقص في حقهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا فهمنا هذه الأشياء نقيس عليها ما بقي مما قد يرد علينا في السنة أو في الكتاب. لذلك أحببت أن أنقل لكم من القسم الأخير من كتاب مفتاح الجنة لسيد محمد الهاشمي رضي الله عنه ورحمه، حيث تحدث في النبويات بشيء من التفصيل فيما يخص هذه المسألة، فقال رحمه الله، قال: وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم عليهم الصلاة والسلام أو في حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله، وجب تأويله، ولا يغتر كما اغتر بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام الصغائر. بعض المغترين قد أجاز على الأنبياء حصول الصغائر دون الكبائر، قال: واحتجوا في ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. قال القاضي عياض في الشفاء، وهو من أئمة المالكية، من أئمة علماء المالكية، قال: إن التزموا ظواهرها اقتضت بهم إلى تجويز الكبائر. ظواهر الآيات التي أخذوا منها حجتهم، إذا كان سنترك ظاهر الآية كما هو فهذا يقودنا إلى تجويز الكبائر، فليست إذن بحجة على تجويز الصغائر، لأنها في الحجية تجوز الصغائر والكبائر. فإن نحن أخذنا بهذا فإنه يقتضي من حيث الحجة التي أوردوها على جواز حصول الصغائر، هذه الحجة هي التي يؤخذ منها أيضا جواز الكبائر لو أخذت على ظاهرها بدون تأويل، وهذا خرق للإجماع، ولا يقول به مسلم جواز الكبائر على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه؟ إذن دلالته ليست قطعية. هذا الذي احتجوا به على جواز الصغائر أصلا هو مما اختلف في تفسيره، ليس مجمعا على تفسيره. قال: وتقابلت الاحتمالات في مقتضى على حسب اللغة وعلى حسب ما ورد من روايات، وجاءت أقاويل فيها للسلف ليس قول واحد. فمن الظواهر الموهمة للنقص والذنب قوله تعالى في حق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى. فالتحقيق أن المراد بالمعصية والغواية اللغويتان، يعني لا الاصطلاحيتان، لا الاصطلاح هو المراد، إنما اللغة. ما الفارق؟ المعصية اللغوية وقوع صورة المخالفة، والغواية التي هي ترك المراشد سواء وقع عمدا أو نسيانا أو تأويلا. إذن إذا وقعت صورة المعصية عمدا أو نسيانا أو تأويلا فهي من حيث اللغة معصية لا من حيث الاصطلاح. إذن المعصية من حيث اللغة إن وقعت عمدا لغة معصية، وإن وقعت تأويلا فهي معصية، وإن وقعت نسيانا فهي معصية في اللغة. أما المعصية في الاصطلاح المعصية الشرعية، نعم، التي هي المقصود في بحثنا، فهي المخالفة عمدا، المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم، المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. فينبغي علينا أن نفرق إذن بين المعصية لغة وبين المعصية شرعا. فالمعصية لغة حصول صورة المخالفة سواء كانت عمدا أو كانت نسيانا أو كانت تأويلا، كلها في اللغة اسمها معصية. أما شرعا المعصية هي المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما وقعت منه نسيانا أو تأويلا، نسيانا أو بالتأويل. وذلك مبسوط في الشفاء وكتب التفسير، ويرحم الله الإمام ابن العربي حيث قال: يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما نسب إليهم الجهال، ولكن الباري سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا للأكل ناسيا للعهد. ما كان فيما فعله متعمدا للمعصية بل متعمدا للأكل، ولكن العهد الذي قال فيه سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. النسيان للعهد والعمد للأكل، لاحظ. فإذا متعلق النسيان غير متعلق العهد، متعلق النسيان غير متعلق. فلذلك النسيان للعهد والتعمد للأكل، لذلك قال بحكمه النافذ وقضائه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بيان، وقال: اجتمع في البردخ، وقف سيدنا موسى عند قبر سيدنا آدم، اجتمع بروحه، فلما سأله قال له: كيف أوقعتنا في هذه الورطة وطالعتنا من الجنة؟ قال: يا كريم الرحمن، أما تعلم أن التوراة قد كتبت قبل خلقي بأربعين ألف سنة؟ قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. هيك قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا موسى ما عاد يحسن يجاوب. لذلك يقول الباري سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم، أي أيوة، وقال له: ما قرأت في التوراة وعصى آدم؟ ها؟ قرأ التوراة وعصى آدم والتوراة كتبت قبل خلقين. قال فحج آدم وموسى. قال فالباري سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا للأكل ناسيا للعهد. فقال في تعمده يعني للأكل وعصى آدم ربه فغوى. والمعصية هنا لغوية. وقال في بيان عذره هو سبحانه بيّن له العذر فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على المخالفة الشرعية. لم نجد له عزما على المخالفة الشرعية فنسي. قال وجاد للمولى تبارك وتعالى أن يقول في عبده عطى لحقه، لأن المولى هو الله، والله سبحانه وتعالى إذا قال شيء ما في معترض عليه هو الله. فالله سبحانه وتعالى رتبة الربوبية، إذا قال سبحانه وتعالى وعطى هذا جائز في حقه، لأنه هذا مخلوق من مخلوقاته وصنع من صنعته. فلذلك قال يجوز أن يقول في عبده عطى لحقه تسريبا ويعود عليه بفضله وسيقول نسي تقريبا. هذا شأنه تبارك وتعالى. قال ولا يجوز لأحد منا، لاحظ الفرق، ولا يجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم. ولي آدم عصى؟ لا، هذا ما بيجوز، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال فهذا من الجائز له تبارك وتعالى، الجائز في حقه أن يقول ذلك. أما أنت، وين أنت رتبتك؟ وين رتبة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لذلك ما بتشوف الجد بلا تشبيه ولا مثال. الجد بيقول له لأبوك هيك وهيك، ليش عملت كذا؟ ربما شتمه. لكن الولد بيصير يقول هالكلام، وإذا قال جدي هيك قال عن أبوي، أنا عم بقول مثل ما قال جدي، بصير؟ لا ما بصير. فهذا بلا تشبيه ولا مثال بين مخلوق ومخلوق بسبب حق الأدب. فكيف إذا قال الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك والرب سبحانه وتعالى؟ فالعبد ما بصير يتجاوز حده ويقول ذلك في حق رسول من الرسل، ولكن نقرأها تعبدا كما هي بدون أن نتطاول. لذلك قال ولا يجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إلا في تلاوة القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشبهة الثانية التي يريدها بعضهم في حق سيدنا آدم، أي الغواية اللغوية، يعني وقوعها إما عمدا أو نسيانا أو تأويلا، وهنا وقعت نسيانا وتأويلا ولم تقع عمدا، المعصية. نعم. قال الشبهة الثانية التي ترد في حق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. بإيش وقع المفسرون في هذه الآية؟ قال الواحدي في تفسيره إن إبليس أتى حواء في غير صورته التي تعرفه بها، فقال لها ما الذي في بطنك؟ قالت لا أدري، أول ولد، أول حمل بحياته، وما في حدا قبلها، هي حواء. البنت بتسأل أمها، أما هون لمين بدها تسأل؟ حواء، ما في حدا تسأله. على هذه القصة، ولنشوف هالقصة هي إلى ثبوت، هكذا يذكرون القصة، وبعدين بنشوف إذا القصة لها ثبوت أم لا. قال الواحد في تفسيره إن إبليس أتى حواء في غير صورته التي تعرفه بها، فقال لها ما الذي بطنك؟ قالت لا أدري، فقال إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا، فذكرت ذلك لآدم. هيك القصة عم تقول. فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاهما وقال: إن سألت أتسمينه عبد الحارث؟ وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث. وبعد العرب كانت تقول عبد المطلب يعني غلامه، ومعنى أن المطلب ربه. لماذا سمي عبد المطلب؟ عبد المطلب لأن عمه اسمه المطلب، وجدوا هذا الفتى الصغير معه على الجمال فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا غلامه. قال: فلم يزل بها حتى غرها. قال: خلص أنا بتوسل إلى الله أنه يطلع ولد منيح ممتاز، ما يكون كلب ولا يكون خنزير. فلما ولدت بشرا سويا سمته عبد الحارث برضاء آدم عليه السلام، يعني غلام هذا الرجل اللي ظاهره كذا. وذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، أي ولدا بشرا سويا، جعل له شركاء يعني إبليس، فأوقع الجمع موقع الواحد فيما آتاهما من الولد، إذ سمياه عبد الحارث. ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله تعالى. ولم تعرف حواء أنه إبليس، ولم يكن هذا شركا بالله تعالى، لأنه لم يذهب إلى أن الحارث ربهما، لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته. وتم الكلام عند قوله تعالى: آتاهما، ثم ذكر كفار مكة فقال: فتعالى الله عما يشركون، انتهى. قلت، يقول الشيخ الهاشم، هذه أوردها على سبيل المثال شبهة من الشبه التي يريدونها. قلت، يعني الشيخ الهاشم يقول: قال ابن العربي في الأحكام في توهين هذا القول وتزييفه، يعني هو زيف ولا أصل له. قال: وهذا القول ونحوه مذكورا في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات. وفي العقائد لا يؤخذ إلا بالصحيح، وهذا ضعيف، وهو من الأخبار الإسرائيلية، قد ورد في أخبار إسرائيلية، ولا يعول عليها من له قلب. إذن القصة من أصلها سندها لا يعول عليه، فما في مشكل أصلا من هذه الشبهة. قال: والقول الأشبه بالحق أن المراد بهذا جنس الأدميين، وأما قول آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، فقول صدر منه على سبيل الاستكانة التعظيم، يعني أذل لله وإظهار التعظيم لله. وكلما ترقى العبد كلما ذل وشهد ذله في حضرة الله وشهد ظلمه. إذا أردت أن تعرف نفسك فتصفها بالظلم، وتصفها بالجهل، وتصفها بالفقر، وتصفها بالفاقة، وتصفها بالضعف، فهذا لكمال المعرفة. لكمال المعرفة تصف نفسك بهذه الأوصاف، لأن أوصاف الكمال إنما هي وصفه، أوصافه تبارك وتعالى. وأما وصف العبد فهو من حيث النظر إلى ذاته، كما يقول في الحكم: فاقتك لك ذاتية، يعني أنت بأصلك فقير ضعيف، ما عندك علم، جاهل، لكن هو الذي أظهر علمه عندك، وهو الذي أظهر قدرته عندك، وهو الذي أظهر إرادته عندك، وهو الذي أظهر فضله عندك، فأنت بالنظر لذاتك ذو فاقة، فقير. لذلك قال قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم بجانب أوامر الله تعالى ونواهيه، بحيث يحق على العبد أن لو كان الأمر بأيديهم أن لا يقع منهم مخالفة بوجه من الوجوه، لا عمدا ولا نسيانا ولا بانتهاك ولا بتأويل. وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما يخالف من أمره ونهيه. يقول سهل التستري رضي الله عنه: يوم القيامة الحق سبحانه وتعالى يوقف العبد، يقول له: لماذا يا عبدي عصيت؟ قل: يا رب ظلمت نفسي وقصرت وفرطت في حقك، ويتململ في حضرة الله سبحانه وتعالى ويعتذر إليه، فيقول الله له: لا، بل أنا قدرت وأنا غفرت. وبيجي الجاحد المكابر يقول له: لماذا عصيت؟ يقول له: أنت قدرت. يقول له: أنا قدرت عليك جهنم. لذلك ما في أحلى من التململ في عتاب الله. وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم، وأني على أبوابكم أتململ. إذا ملك لبسك الثوب اللي إله وقال لك: روحوا اتفرج على الملك، صدقت أنت ملك؟ ما هو لك هذا الثوب. فلذلك العبد لا ينسى أنه عبد. إذا المولى سبحانه وتعالى خلق ونسب إليك، صدقت أنه أنت خالق؟ لا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. الأب بيعطي ابنه طالع 100 ليرة، بيعطيها لابنه، قل له: يا ابني روح وتصدق على هذا الفقير. فإذا كان هذا الولد راح قال: هذا بشطارتي وبعرقي وبشغلي وبكدي وبتعبي، ها هذا بيكون جاهل. لكن إذا كان نظر وعرف أن هذا إنما هو منحة ونعمة، نعم، وهكذا العبد فهو دائما يرى أنه من الله إلى الله، هو أعطاك واستقربك، أعطاك واستقربك. لذلك قال: وأشار بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما يخالف من أمره تعالى ونهيه، ولا حق له على المولى العظيم أن يعذره بنسيان أو تأويل. يعني صحيح هو نسي وتأول، ولكن مو حق للعبد على الله يقول له: بدك تعذرني. لا، بفضله عذره، بفضله بين عذره. لذلك الحق سبحانه وتعالى كريم وليس أكرم من الله سبحانه وتعالى. أخلاق الله سبحانه وتعالى أخلاق كرم. لذلك يقول أهل الله: من ما يدلك على أخلاق الله سبحانه وتعالى أنه حين كان يسأل عبده كان يلقنه الجواب، يقول له: ما غرك بربك الكريم؟ عشان يقول له كرمك. ما غرك بربك، وما وقف ما غرك بربك، قال له: ما غرك بربك الكريم. مثل إذا كان واحد أب عم يقول له لابنه: ليش عم تسأل أبوك الزنجيل؟ ليش عم تقول لأبوك الزنجيل أعطيني؟ بيقول له: لأنه زنجيل، لأنه غني. والمولى يحب المدحة ويقبل العذر، هذا جاء في الحديث. فلذلك هذا قبول العذر مو حق لك عليه، لا، إنما فضل منه وكرم. لا أنك مستحق، لا. فمن هذا الباب لما أظهر سبحانه وتعالى العذر لسيدنا آدم وقال هذا بالتأويل، ما ظهر عمدا وإنما نسي العهد وتأول، فلذلك أظهر عذره. فلما كان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كاملا في معرفة الله وعلم أن هذا بفضل الله قد أظهر العذر له، وما جعلها مخالفة بالعمد، فهذا قاده أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا إنما هو غاية في العبودية، غاية في الوقوف في حضرة المولى، وقوف العبودية والفهم عن الله تبارك وتعالى. قال: بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال، وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل. الحق إذا عذرك في وقت من الأوقات هذا محض فضل، محض فضل منه جل وعلا. جاء في بعض الأخبار من فضله وكرمه أنه يوقف يوم القيامة رجل ذا شيبة كبير في السن فيقول له الله لما فعلت هذا؟ يقول يا ربي ما فعلت، وهو فعل، يقول ما فعلت، فيقول الله للملائكة خذه إلى الجنة، يقول الملائكة يا رب إنه فعل، يقول له الله استحييت أن أكذب شيبته، استحييت أن أكذب شيبته، فهذا فضل. مو معناته لك حقا، مو معناته لك حق، لا، إنما فضل. والله عجيب عجيب الذي لا يحب الله، عجيب أجدب الذي لا يحب الله، مسكين مسكين. إذا واحد في الليل وبالنهار رايح جاي عم يعطيك من ألذ الأطايب، إجا واحد تعمر لك قصر وفرش لك إياه وأمل لك زوجة صالحة وهيأ لك خدم وهيأ لك كذا وقال لك اللي بتريده أنا بعطيك إياه وأحسن إليك وفي الصبح بيجي بيحسن إليك وفي الظهر يحسن إليك وفي المساء ما يصير إلا ما تلاقي قلبك بدأ يحبه. لكن ربنا في كل نفس يحسن إليك، فالجاهل بربه غبي مو ملاحظ. لو لاحظ لتمكن حب الله في قلبي. أحب الله لما يغزوكم من نعمه، قال وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جل وعلا، وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال. والظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وليس لي غير مولانا ملك، الملكية له تبارك وتعالى، ما في ملك لغيره. فإذا تصرف في ظلمه في ملكه، إذا تصرف في ملكه كيف يكون ظالما؟ إذا تصرف في ملكه لا يمكن أن يتصور معنى الظلم أصلا في حقه تعالى، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير وهو يتصرف في ملكه تبارك وتعالى. لذلك قال وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال. ثم ذكر بعد ذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما دخل على بعضهم من الشبه في أمره، وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وسيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا أيوب وسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان ما يتعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولما كان البحث في غاية الأهمية فسنقرأه إن شاء الله ونبينه بالتفصيل في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نقرأ ما يتعلق ببقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك فيما سيأتي نقف عند سيدهم عند باب الله الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفحنا بعطف قلبه الشريف وأن يجعلنا في زاوية من قلبه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاقتداء به وحبه، وأن يجعله صلى الله عليه وسلم شفيعنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا، وأن يحشرنا تحت لوائه لواء الحمد، وأن يجمعه في أعلى يجمعنا معه في أعلى جنان الخلد، إنه سبحانه وتعالى نعم المسلمين.